بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 45 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وصلنا الآن إخوة الأكارم إلى باب إدراك الفريضة، يعني كيف يفعل الإنسان إذا دخل مع الإمام في صلاة الإمام، الإمام سبقه بركعة أو ركعتين، ماذا يفعل المأموم؟ نعم. قال رحمه الله: إذا شرع المصلي في أداء فرض أو قضائه منفردا أو في نفل وحضرت جنازة يخشى فوتها أو منذور فأقيمت الجماعة في محل أدائه لا في غيره بأن أحرم الإمام، لأن حقيقة إقامة الشيء. إذا الآن الصورة، أنا بدأت بصلاة، هذه الصلاة قد تكون فريضة قد تكون نافلة، نعم، قد تكون قضاء ما علي، نعم، قد تكون نذر، نعم، وهنا إن حضرت جنازة، طيب ماذا أفعل؟ عندنا يعني كلون إذا شرع المصلي. إذا شرع المصلي في أداء فرض، نعم، أو قضائه منفردا، إما أداء الفرض أو قضاء الفرض، نعم، أو في نفل وحضرت جنازة يخشى فوتها أو منذور فأقيمت الجماعة، عبارة المتن فأقيمت الجماعة قطع واقتدى، نعم، فأقيمت الجماعة في محل أدائه لا في غيره. أنا عم صلي بنفس المكان بالحرم هون، أما لو أنا عم صلي ببيتي سمعت أن أقام الصلاة بالمسجد، إذا هذا محل آخر ما بقطع، وإنما لو كنت بنفس المكان أقطع ما أصليه الآن وألتحق إيش مع الإمام، نعم، في محل أدائه لا في غيره بأن أحرم الإمام، لأن حقيقة إقامة الشيء فعله لا مجرد الشروع في الإقامة. لا مجرد شروع في الإقامة يعني مؤقمة الصلاة إنه بالله أكبر الله أكبر الإقامة قبل الصلاة، لا، وإنما شرع الإمام، يعني نعم. فإذا لم يطيب، لكن لما قلنا إذا قال المقيم قد قامت الصلاة ماذا يفعل الإمام؟ يكبر فورا. ليه؟ قال ليكون خبره صحيحا، قد قامت الصلاة بدأنا بها، نعم. فإذا لم يقيد بسجدة، إيه لم يقيد الآن ركعة الأولى بسجدتين، أنا كبرت الآن وأقام الصلاة، كبرت قرأت الفاتحة وركعت وقمت من الركوع قبل أن أسجد أقام الصلاة، ماذا أفعل؟ أقطع صلاتي بتسليمة ثم ألتحق بصلاة الإمام، نعم. قطع بتسليمة قائما وبعده اقتدى على الصحيح. وقيل لا يقطع حتى يتم ركعتين من رباعية كالمتنفل الذي يخشى الذي لا يخشى فوت جنازة. قلنا القطع للإكمال إكمال، القطع للإكمال إكمال، يعني أنا ما عم أقطع الصلاة شهر على البيت أمشي، وإحنا ما عم أقطع ليه؟ حتى أدخل بصلاة فريضة مع الإمام، إذا أنا عم أدي الفرض نفسه لكن إيش مع الإمام، نعم، وهو بمحل الرفض، ولأنه وهو إيش ما دون الركعة، يعني في محل الرفض، نعم، ولأنه لو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة والجنازة، نعم، بما دون الركعة خلاص، والجنازة لا خلف لها، إن لو أنا ترك الجنازة بتروح عليه إنه لا خلف لها لا تقضى، وبالقضاء يجمع بين المصلحتين، وبالقضاء قضاء إيش صلاة صلاها يجمع بين المصلحتين، نعم. إن لم يسجد لما شرع فيه ولو غير رباعية أو سجد للركعة الأولى في غير رباعية بأن كان في الفجر أو المغرب فيقطع بعد السجود التسليمة. ولو كان بعد السجود، أما في الرباعية لو أنه يعني سجد يأتي بركعتين ثم يقطع بالحال الإمام، أما في غير الرباعية في الفجر والمغرب ماذا يفعل؟ يعني ولو سجد بيقطع الصلاة وبالحال الإمام. لماذا؟ لأنه لو أتم ركعتين شو بتكون؟ الصلاة كلها خلصت، ما في تنفل بعد الفجر. نعم، لأنه لو أضاف في الثنائية ركعة أخرى تم الفرض وتفوته الجماعة في الفجر ولا يتنفل بعدها مطلقا، وفي المغرب للأكثر حكم الكل فتفوته الجماعة. نعم، يعني صلى ركعتين ثلاثة إذا خلص كأنه صلىها كلها. نعم، ولا يتنفل مع الإمام فيها، يعني لو أتمها مغربا ثم أراد أن يلتحق بالإمام نفلا لا يتنفل مع الإمام بثلاث ركعات. نعم، ما بتثبت فرض عواد الأولاني؟ لا، الفرض هو الأول. نعم، ولا يتنفل مع الإمام فيها لمنع التنفل بالبتيراء. نعم، ومخالفة الإمام بإضافة رابعة ومخالفة الإمام بإضافة رابعة وإن سجد وهو في الرباعية كالظهر ضم ركعة ثانية صيانة للمؤدى عن البطلان. إذا ماذا يفعل بالظهر والعصر والعشاء؟ لو أنه سجد لأول ركعة يأتي بركعة ثانية ويسلم ثم بالحال الإمام، فتكون هاتان الركعتان له نافلة ويصلي مع الإمام الفريضة. نعم، وتشهد وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا لإحراز فضل الجماعة. نعم، ولو إن صلى ثلاثا من رباعية فأقيمت أتمها أربعا منفردا حكما للأكثر. وأم محمد رحمه الله يتموها جالسا لتنقلب نفلا، فيجمع بين ثواب النفل والفرض بالجماعة. كيف بدي جماعة سليم؟ أين شوي هين؟ وعن محمد يتمها جالسا لتنقلب نفلا. أين أصل المسألة؟ وإن صلى ثلاثا من رباعية، صلى الآن الظهر وحده أول ركعة الثانية الثالثة أقام الصلاة، ماذا يفعل هنا؟ نعم، أتمها أربعا منفردا حكما للأكثر. تمام، طالما أتى بالثلاث ركعات إذا معناها يتمها كاملة ثم بعدين بقى دخل مع الإمام متنفلا. نعم، وعن محمد رحمه الله يتمها جالسا لتنقلب نفلا، يعني بكمل الثالثة والرابعة إيش؟ جالسا. لما صلى جالسا هو قادر على القيام، إذا ما صحت صح الفرض، شو صحيت؟ نفل. يكون هو عمليا كملها فرضا، هل كمل الأربع ركعات ما أفسدها، لكن أيضا ما أجزأه الفرض، شو يساوي؟ بكمل الأربع ركعات بالحال الإمام. نعم، فيجمع بين ثواب النفل والفرض بالجماعة. ثواب النفل اللي صلاه هو والفرض مع الجماعة. نعم، ثم بعد الإتمام اقتدى متنفلا إن شاء، وهو أفضل لعدم الكراهة إلا في العصر والفجر للنهي عن التنفل بعدهما، وفي المغرب للمخالفة بعدهما أي بعد الفجر والعصر. نعم، وفي المغرب المخالفة، لأنه إن صلى بتنفل بثلاث ركعات تكون أتى بنفل بالبتيراء. نعم، إذا كان جاب ركعة مع بعد ما سلم الإمام صلى أربع ركعات تكون إيش؟ خالف الإمام في الصلاة، الإمام صلى ثلاثة وصلى أربعة. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب. فقوله فصلها يعني نفلا، لأنه أمر به نصا لرجلين لم يصليا معه الظهر وأخبرا بصلاتهما في حالهما. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة القوم فصليا معهم وجعلا صلاتكما معهم صبحا أي نافلة. إذا معناها الفريضة الواحدة يصلاها أولا. نعم. أي نافلة كما في النهاية. وإن قال لثالثة وإن قام لثالثة رباعية منفردة إن قام لثالثة رباعية منفردا فأقيمت الجماعة قبل سجوده للثالثة قطع قائما لأن القعود للتحلل وهذا قطع بتسليمة واحدة قطع قائما بتسليمة واحدة أو عاد إلى القعود في الأصح. وقال شمس الأئمة الساخسي إن لم يعد للقعود فسدت صلاته لأنه لا بد من القعود ولأن المؤدات لم تقع فرضا. وقال فخر الإسلام الأصح أنه يكبر قائما ينوي الشروع في صلاة الإمام وما بيسلم يعني وإنما ينتقل إلى صلاة الإمام بالتكبير يعني كأنه قطع صلاته بهذا التكبير وانتقل إلى صلاة الإمام. هذه شو صفية الصلاة؟ نافلة. نعم. فيحصل الختم في ضمن شروعه في صلاة الإمام. يعني ختم إيش؟ الصلاة الأولى. يعني صلية ختمت بهذا التكبير وانتقل إلى صلاة ثانية. نعم. وإن شاء رفع يديه. وإن كان قد شرع في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو شرع في سنة الظهر فأقيمت الجماعة سلم بعد الجلوس على رأس ركعتين كذا روي عن أبي يوسف والإمام وهو الأوجه لجمعه بين المصلحتين ثم قضى السنة أربعا لتمكنه منه بعد أداء الفرض. متى يقضيها؟ بعد أداء الفرض أو أداء الجمعة ويكون هذا قضاء مكاني إنه معلوم أن النوافل لا تقضى لكن هنا طالما ضمن الوقت ضمن وقت الظهر كل ما هناك أنه أخرها من قبلية إلى بعدية. نعم. ثم قضى السنة أربعا لتمكنه منه بعد أداء الفرض مع ما بعده فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على وجه والأداء على وجه أكمل الاستماع الخطيب يعني يوم الجمعة. نعم. ولا إبطال وإليه مال شمس الأئمة السرخسي والبقالي وصحح جماعة من المشايخ أنه يتمها أربعا لأنها كصلاة واحدة. قال رحمه الله قلت والإكمال حال الاشتغال حال اشتغال المرقي والمؤذنين بالتلحين أولى. حلوة هي الإكمال أربع ركعات حال اشتغال المرقي. من هو المرقي؟ الذي يأتي بالصلوات أخواننا على يوم الجمعة وهو يرقي الإمام يعني يطلع شوي شوي هنا شو عم يجيبوا هني هالصلوات اسمها الترقية اسمها هي. نعم. واشتغال المؤذنين بالتلحين أولى لا مانع أن يتم أربع ركعات لأنه الإمام ما بدأ الإنصات يجب لصعود الإمام أما لو دخل إنسان عن خلق الصمدية وما شابه ذلك لا يكره له أداء النافلة. نعم. لأنه ليس حالة استماع خطبة وإليه يرشد تعليل شمس الأئمة تعليل شمس الأئمة. قال ومن حضر وكان الإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة. نعم. ولا يشتغل عنه بالسنة في المسجد ولو لم يفته شيء وإن كان خارج المسجد وخاف فوت ركعة اقتدى وإلا صلى السنة ثم اقتدى بإمكان جمعه بين هذا وين إذا كان خارج المسجد. إذا كان خارج المسجد ممكن يلحق السنة القبلية هي في كل الصلوات. نعم. أما لو كان داخل المسجد يشتغل فقط بالفريضة. نعم. وإلا صلى السنة ثم اقتدى لإمكان جمعه بين الفضيلتين. إلا في الفجر. نعم. فإنه يصلي سنته ولو في المسجد بعيدا عن الصف. نعم. إن أمن فوته ولو بإدراكه في التشهد. لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. محمول على غير صلاة الفجر لما قدمناه في سنة الفجر. والأفضل فعلها في البيت. قال صلى الله عليه وسلم: فعلهما ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتي الفجر أي سنته في بيته يوسع له في رزقه. السلام. ويقل المنازع بينه وبين أهله، ويختم له بالإيمان. والأحب فعلهما أول طلوع الفجر. أول ما بيأذن الفجر. نعم. شو يعني المنازع؟ المشاكل في البيوت. وقيل بقرب الفريضة. ما قالوا في شيطان اختصاصه المنازعة بين الزوجين؟ نعم. لما إنسان بيقعد مع زوجته نحط بباله في شيطان قاعد معهم. نعم. الأحب فعلهما أول طلوع الفجر، وقيل بقرب الفريضة. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد. إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجد هذا وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة. قال: وإن لم يأمن فوت الإمام باشتغاله بسنة الفجر تركها واقتدى، لأن ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر، لأنها تفضل الفرض منفردا بسبع وعشرين ضعفا، لا تبلغ ركعة الفجر ضعفا واحدا منها. لا تبلغ ركعتان هيك. كما ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض. لو في حال إنسان فاته ركعتا الفجر هل يقضيهما؟ الجواب لا، إلا إذا فاتت مع الفجر ومعه فقط إلى الزوال. ولو أنه يعني لم يقضي الفجر حتى أذن الظهر لا يقضي إلا الفريضة. نعم. إلا بفوتها مع الفرض إلى الزوال. قال محمد رحمه الله: تقضى منفردة بعد الشمس قبل الزوال. نعم. فلا قضاء لها قبل الشمس ولا بعد الزوال اتفاقا، وسواء صلى منفردا أو بجماعة. قال: وقضى السنة التي قبل الظهر في الصحيح في وقته قبل صلاة شفعه. يصلي الفريضة أولا ثم أربع ركعات سنة قبلية ثم ركعتين سنة بعدية، هي في الظهر. هي لو دخل الفرض مع الإمام وفاتته السنة. نعم. في وقته قبل صلاة شفعه على المفتى به، كذا في شرح الكنز للعلامة المقدسي، وفي فتاوى العتابي المختار تقديم الثنتين على الأربع. بالتشديد العتابي. ما في فتاوى العتابي. نعم. وفي فتاوى العتابي المختار تقديم الثنتين على الأربع. وفي مبسوط شيخ الإسلام هو الأصح لحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين. وحكم الأربع قبل الجمعة كالتي قبل الظهر، ولا مانع عن التي قبل العشاء من قضائها بعده. ولم يصلي الظهر جماعة بإدراك ركعة أو ركعتين اتفاقا. مسألة جديدة هنا أخوانا. إذا إنسان دخل إلى المسجد ولحق ركعة مع الإمام في الظهر في الرباعية، يعني هل نقول أدرك الجماعة؟ الجواب لا. نعم. قال عيد هاي. ولم يصلي الظهر جماعة بإدراك ركعة أو ركعتين اتفاقا. نعم. حتى لا يضر به في حلفه ليصلين. ليصلينه جماعة. ليصلينه جماعة. يعني لو إنسان قال والله لأصلين الظهر جماعة لحق آخر ركعة إماءة باليمين. نعم. بل أدرك فضلها. لذلك نقول من أتى إلى المسجد ولو عند القعود الأخير فدخوله مع الجماعة الأولى أفضل من انتظار جماعة ثانية. ولو عند القعود الأخير فورا دخول بصلاة الإمام في الجماعة الأولى. نعم. بل أدرك فضلها أي فضل الجماعة اتفاقا ولو في التشهد. نعم. واختلف في مدرك الثلاث. يعني لو إنسان أدرك ثلاث ركعات مو أربع ركعات. نعم. من رباعيتين أو ثنتين من الثلاثية، فإذا حلف لا يصلي الظهر أو المغرب جماعة اختار شمس الأئمة أنه يحنف، لأن للأكثر حكم الكل. وعلى ظاهر الجواب لا يحنث لأنه لم يصلها بل بعضها بجماعة. وبعض الشيء ليس بالشيء وهو الظاهر. ولو قال عبده حر إن أدرك الظهر فإنه يحنث بإدراك ركعة، لأن إدراك الشيء بإدراك آخر يقال أدرك أيامه أي آخره. كذا في الكافي. في الخلاصة يعني فرق بين أن أصلي جماعة أو أن أدرك الجماعة. نعم. وفي الخلاصة يحنث بإدراكه في التشهد. قال ويتطوع قبل الفرض بمؤكد وغيره مقيما أو مسافرا إن أمن فوت الوقت. نعم. ولو منفردا فإنها شرعت قبلها لقطع طمع الشيطان. فإنه يقول من لم يطيعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه. والمنفرد في ذلك أحوج وهو أحوج وهو أصح. ليش أحوج؟ إذا مصلي جماعة الجماعة بحد ذات الفضيلة، فالمنفرد فاتته فضيلتان، التنفر قبل الفريضة والجماعة في الفريضة. نعم. والأخذ به أحوط لتكميل نقصها في حقنا. أما في حقه صلى الله عليه وسلم فزيادة الدرجات. نعم. إذ لا خلل في صلاته ولا طمع للشيطان فيها صلى الله عليه وسلم، إلا أي إن لم يأمن بأن يفوته الوقت أو الجماعة بالتنفل أو إزالة نجس قليل فلا يتطوع ولا يغسل، لأن الاشتغال بما يفوت الأداء لا يجوز. وإن كان يدرك جماعة أخرى فالأفضل غسل ثوبه واستقبال الصلاة. يعني عند الصلاة من أولها مع الجماعة الثانية. ليه؟ في على ثوبه نجاسة قليلة، القليلة غير مانعة من صحة الصلاة، لكن مع ذلك التنزه عنها أولى. نعم. لتكون صحيحة اتفاقا. قال ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه من الركوع أو لم يقف بل انحط بمجرد إحرامه فرفع الإمام رأسه قبل ركوع المؤتم لم يدرك الركعة. إذا أنا الآن كبرت والإمام راكع، لاحظوا إخواننا أنا ما أدركته قائما، أدركته وهو راكع، كبرت وعم أقرأ الآن دعاء الاستفتاح رفع رأسه الإمام ثم ركعت بعد ما الإمام رفع رأسه، ما الحكم؟ طالما أنني ما أدركته في الركوع إذا صلاتي هذه الركعة ما صحت، هذه الركعة هي ما أدركتها. أما لو أنني أدركته في القيام، أنا الإمام قائم وأنا قمت عم أقرأ دعاء الاستفتاح ركع الإمام، أنا ما ركعت معه وبقيت عم أكمل دعاء الاستفتاح مثلا ثم قمت ثم قام الإمام فركعت بعده، ما الحكم؟ أدركت هذه الركعة. ليه؟ يعني بالأصل أنا ماذا أدركت قبلها؟ الإقامة القيام، فطالما أدركت القيام إذا معنى أدركت الركوع. أما الصورة هنا لو أدركت الإمام راكعا. نعم. ومن عيدة نعم. كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما فكان الشرط لإدراك الركعة إما مشاركة الإمام في جزء من القيام أو جزء مما له حكم القيام وهو الركوع ولا يشترط تكبيرتان للإحرام والركوع ولو كبر ينوي الركوع للافتتاح جاز ولغت نيته جازت هذه التكبيرة عن تكبيرة الإحرام وشو نواها؟ نواها عن الركوع إذا ما أتى بالتحريم نقول لو جازت صلاته ولغت نيته نعم وتصرف هذه التكبيرة إلى تكبيرة الإحرام نعم فإذا وجد الإمام ساجدا تجب مشاركته فيه فيخر ساجدا وإن لم يحسب من صلاته فلو ركع وحده ثم شاركه في السجدتين لا تفصل صلاته ولا يحسب له ذلك يعني الآن ماذا فعلت صليت لحين القيام والركوع ولحقت الإمام بالسجود ما الحكم قال أنا لما دخلت وين كان الإمام بالسجود طالما أنني الآن ما لحقت الركوع معه لا تحسب هذه الصلاة طب أنا جبت الركوع المفروض جيبه بعد ما الإمام خلص صلاته مو هلا ومع ذلك هذه الركعة اللي جبتها هلا لا تفسد صلاتك بها نعم وإن لم يشاركه إلا في الثانية بطلت صلاته والفرق أنه في الأولى لم يزد إلا ركوعا وزيادته لا تضر وفي الثانية زاد ركعة وهي مفسدة نعم في الثانية لم يشاركه إلا في الثانية مسجد نعم ولو أدركه جالسا بالقعود الأخير واستمر قائما وقرأ فما ولد قبل فراغ الإمام من التشهد لا يكون معتبرا فإن ركع المقتدي قبل إمامه وكان ركوعه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة وهو آية فأدركه الإمام فيه إذا ركعته قبل الإمام يعني دخلت معه في القيام الإمام عم يقرأ أنا زدت الركوع قبله وانتظرته في الركوع حتى ركع الإمام فاجتمع معي في الركوع ما الحكم؟ صحت الصلاة ولكن هي فيها إثم لأنني سابقت الإمام نعم لكن كل أحوال صحت الصلاة فأدركه إمامه فيه أي في ركوعه صح ركوعه وكره لوجود المشاركة والمسابقة أيوة وكره إذن هون كلمة وجود المشاركة تعليل لقوله صحة وكره للمسابقة ودمع اللتين لحكمين نعم وإلا أي وإن لم يدركه الإمام أو أدركه لكن لم يكن قرأ المفروض قبل ركوع المقتدي لا يصح ركوعه لكونه قبل أوانه فيلزمه أن يرفع بعده ثانيا أن يركع بعده ثانيا بعد ما بيرفع رأسه وبينزل مرتين الركوع لأن الركوع الأول ما حسب نعم خطأ يرفع سلي أنه يعتدل لا لابد أن يركع ثانيا قبل أوانه فيلزمه أن يركع بعده ثانيا وإن لم يفعل وانصرف من صلاته بطلت ولو سجد قبل إمامه إن كان بعد رفع الإمام من الركوع ثم شاركه الإمام في السجود صح وإن كان قبل رفع الإمام من الركوع روي عن أبي حنيفة رحمه الله لا يجزئه لأنه قبل أوانه في حق الإمام وكذا في حقه لأنه تبع له الإمام موضع السجود إمتى؟ بعد الركوع طب شلون بدي أجيب المأموم السجود والإمام راكع لسه طبعا إخواننا هذا كله في كراهة تحريمية ما ننسى لأنني أسبق الإمام ولو أطال الإمام السجود فرفع المقتدي ثم سجد والإمام ساجد إن نوى الثانية والمتابعة تكون عن الأولى كما لو نواها أو لم يكن له نية ترجيحا للمتابعة وإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية فإن أدركه الإمام فيها صحت سبحان الله رفعت راسي والإمام ساجد فطار الإمام. رجعت مرة ثانية أنا بيسأل حال الإنسان الركعة السجدة الثانية هي ليش؟ إذا قال لك أنا عم أجل عند الإمام فكرت رفع راسي وطلع رأسي ساجد فرجعت إليه ما في إشكال، هي عن الأولى. أما أنا أقول لك لا أنا عم جيب الثاني، الإمام يستوي السجدة الأولى أنا عم جيب الثاني، بضل هو المأموم ساجد حتى يرفع الإمام رأسه وينزل عنده مرة ثانية. فإن أدركه ما يصير، فإن أدركه الإمام إيه؟ فإن أدركه الإمام فيها صحة. نعم. وعلى قياس المروي عن أبي عن الإمام في السجود قبل رفع الإمام يجب أن لا يجوز لكونه قبل أوانه كما تقول. نعم. وكره خروجه من مسجد أذن فيه. هذه كلها أخوان مسائل، يعني إنسان يعني نقول له فكرة تحريمية، لكن لو حصلت هذا هو الحكم. وكره خروجه من مسجد أذن فيه أو في غيره حتى يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد لا يخرج من المسجد لا يخرج لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع. نعم. وإلا كان مقي وإلا إذا كان مقيم جماعة أخرى كإمام ومؤذن لمسجد آخر لأنه تكميل معنا. أنا عم روح على جامع آخر مو حتى أترك الصلاة وإنما لأقيم جماعة ثانية. نعم. لا يحضر درس مثلا صلي وروح بروح. نعم. إذا فات على الجامع وصلى جمع المقصر والعصر أم أدى العصر؟ الأول شيء عند الأحناف ما في جماعة، هذا السؤال للشافعي يوجه لنا عند الأحناف من يصلي العصر لأن العصر قبل وقته ما صح. نعم. بس عند الشافعية يبقى الأحوال إذا كان صلى العصر ومسافر أجزأه ذلك خلاص طبعا. نعم. قال وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره لأنه قد أجاب داعي الله مرة فلا يجب عليه ثانية. نعم. إلا أنه يكره خروجه إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر وفي العشاء لأنه يجوز النفل فيهما مع الإمام لئلا يتهم بمخالفة الجماعة كالخوارج والشيعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. فيقتدي فيهما أي الظهر والعشاء متنفلا لدفع التهمة عنه، ويكره جلوسه عن غير اقتداء لمخالفة الجماعة بخلاف الصبح والعصر والمغرب لكراهة النفل والمخالفة في المغرب لأنه لا يتنفل مع الإمام فيها في ظاهر رواية، وإتمامها أربعا أولى من موافقته. يعني لو في حال دخل إنسان في المغرب نفلا وأخطأ بدخوله ماذا يفعل؟ يتمها أربعة، بسلم الإمام الركعة الثالثة فيجيب ركعة هو، فصارت له أربع ركعات نافلة، لكن هو بالأصل لازم ما يدخل. نعم. وروي فسادها بالسلام معه فيقضي أربعة كما لو نذر ثلاثا يلزمه أربعة ولا يصلي بعد صلاة مثلها. هذا لفظ الحديث. قيل معناه لا يصلي ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة، وقيل نهوا عن الإعادة لطلب الأجر. تصلي صلي نافلة، أما تصلي الآن نفس الصلاة الظهر مرة ثانية ما بيصير. نعم. قيل نهى عن الإعادة بمجرد توهم الفساد لدفع الوسوسة، وقيل نهي عن تكرار الجماعة نهوا عن تكرار الجماعة في المسجد على الهيئة الأولى أو عن إعادة الفرائض مخافة الخلل في المؤداة. ثم قال نخلقنا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.